بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: قوله وتأنيث الجموع غير حقيقي. يعني عندنا الجمعان، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. تأنيث جمع المؤنث السالم حقيقي، كما أن تذكير جمع المذكر السالم حقيقي، جاء المسلمون وجاءت المسلمات. أما بقية الجموع من الجموع المكسرة مثل الرجال والنساء، تأنيثها يعني ذكر تاء التأنيث في فعلها غير حقيقي، مجازي ليس حقيقي. نعم. أي وتأنيث كل جمع من الجموع لفظي. أي نعم، لأن تأنيثه بسبب أنه بمعنى الجماعة. يعني إذا قلنا جاءت الرجال فأنثنا الرجال، مع أن الرجال معروف مذكرين، الرجال مذكرون ذكور وليسوا إناث. فتأنيث جاءت الرجال، نقول جاء بحيث نقول جاءت الرجال بتاء التأنيث، هذا تأنيث لفظي لا حقيقي، لأن الرجال ذكور. طيب ما معنى كونه لفظيا؟ يعني أنثنا الفعل على اعتبار الجماعة، لأن الرجال جماعة أم لا؟ جماعة. الرجال نقول عنهم جماعة ولا مفرد ولا مثل؟ الرجال جماعة. ما دام جماعة، جماعة شو؟ مؤنث. إذن نقول جاءت الرجال بهذا الاعتبار. لأن تأنيثه بسبب أنه بمعنى الجماعة، الجماعة بهذا السبب. وتأنيث الجماعة لفظي. إيه، ليس حقيقيا. تأنيث لفظها. إيه، لفظ يعني اللفظ مؤنث ولكن المعنى مذكر. الرجال معناهم مذكرون لكن لفظهم جماعة. لأن الجماعة ليست مما في إزائها ذكر من الحيوان. إيه، لأن الجماعة مما إيش؟ ليس مما في إزائها ذكر. صحيح. جماعة. ما في جماعة مقابلها ذكر من الحيوان. نعم. فيجوز إيش؟ فيجوز تأنيثه وتذكره. الضبط. نعم. قوله ولذلك، أي ولكون تأنيث الجموع غير حقيقي. غير حقيقي. نعم. طيب. مفعول شيخنا كون. لا، خبر. خبر إنه كون مصدر كان يعمل عمل كان. غير حقيقية. إيه؟ جاز فعل الرجال. فعل الرجال بدون تاء تأنيث، وفعلت الرجال بتاء تأنيث. جاء الرجال وجاءت الرجال. شيخنا غير ما يصير اسم كان ولكون تأنيث الجموع. إيه؟ غير تأنيث الجموع. تأنيث الجموع غير حقيقي، مبتدا وخبر. ندخل عليك كون. جاز فعل الرجال وجاء المسلمات ومضى الأيام وحسن فعلت الرجال. لكن الأفضل أن نقول فعلت الرجال. نعم، لأنه المؤنث غير حقيقي، الأحسن فيه تاء التأنيث. نعم. وجاءت المسلمات. إيه. نعم. ومضت الأيام. إيه، بالتاء التأنيث أحسن من التذكير، أحسن من مضى الأيام وجاء الرجال. نعم. قوله إلا جمع المذكر العاقل السالم. لا، هذا جمع المذكر العاقل السالم، هذا بغير التاء. ما يجوز أن تقول جاء المسلمون. جاء المسلمون ما يجوز، لأن المسلمون جماعة ذكور حقيقيون، تقول جاءت. نعم. استثناء من قوله وتأنيث الجموع غير حقيقي. نعم، إلا جمع المذكر السالم، فإن تأنيثه فإن تذكيره حقيقي. أي وكل جمع من الجموع مؤنث لفظي إلا جمع المذكر العاقلي. العاقل السالم. السالمي. وكل إيش؟ إلا جمع المذكر العاقلي. إلا جمع السالم. نعم. صفة جمع. صفة جمع. لا، هو جمع مستثنى منصوب على الاستثناء. السالمة صفته. هي صفة الجمع. الذي جمع بالواو والنون أو الياء والنون في حالة الجر والنصب الياء والنون. فإنه مذكر فإنه مذكر ولا يجوز فيه إلا التذكير، ما يجوز أن تقول جاءت المسلمون، لا يجوز، بل تقول جاء المسلمون، جاء الزيدون، ما تقول جاءت الزيدون. نعم. فإنه مذكر، فقوله جمع المذكر احتراز عن نحو المسلمين. إيه لا، جمع المذكر مثلا إذا كان الجمع مذكر عاقل، إذا كان الجمع جمع مؤنث سالم عاقل، لا هذا يؤنث، تقول جاءت المسلمات، جاءت الهندات، جاءت البنات. نعم. بالتاء. فإنها جمع مؤنث. نعم. وقوله العاقلي احتراز عن نحو الأيام. الأيام جمع، لكنه ليس ليس ليس معقلة. اليوم الأيام ما معقلة. فإنها جمع المذكر غير العاقل. نعم. فتقول إيش؟ تقول مضت الأيام بالتاء. وقوله السالمة احتراز عن نحو الرجال، فإنها جمع المذكر غير السالم. ولذلك يجوز تأنيثه، تقدم معنا، لأن الرجال جمع مذكر لكنه غير سالم، بل هو مكسر، وجمع المذكر إذا كان مكسرا مثل الرجال يجوز فيه التأنيث والتذكير. تقدم معنا أنه التأنيث أفضل، جاءت الرجال أفضل من جاء الرجال، لأنها جمع مكسر. إيه نعم. فتقول جاء الزيدون. إيه هذا في المذكر يجب عدم إلحاق علامة التأنيث في جمع المذكر السالم. ولا تقول جاءت الزيدون. نعم. قوله وتقول أي ما ذكرنا إذا أسند الفعل إلى ظاهر الجمع. إيه إذا أسند الفعل إلى الاسم الظاهر، جاء الزيدون أو جاءت الرجال أو مضت الأيام أو جاءت النسوة أو جاء الزيدون أو جاء المسلمون، يعني إذا أسند الفعل إلى الفاعل أو إلى الظاهر فإن كان مؤنثا حقيقيا وجب إلحاق علامة التأنيث، وإن كان الجمع مؤنثا غير حقيقي لم يجب إلحاق التأنيث فيه. أما إذا كان المؤنث إذا أسند الفعل إلى ضمير وليس إلى الاسم الظاهر يختلف الحكم. نعم. وأما إذا أسند الفعل إلى ضمير الجمع فهو قوله وشق. فهو قول المتن، فهو يعني قول المتن الآتي. وتقول في ضمير جمع المذكر العاقل غير السالم. نعم. أي المكسر. إيه؟ الرجال فعلوا. فعلوا إيش ما تقول فعلت، تقول فعلت الرجال إذا أسند الفعل إلى الظاهر إلى اسم الظاهر، جاءت الرجال، فعل قامة الرجال. أما إذا أسند الفعل إلى ضمير جمع المكسر المذكر المكسر فإنك تقول الرجال إيش فعلوا، ولا تقول فعلت، يعني بالحق علامة التذكير وهو الواو، فعلوا الواو هذا علامة على أن الفعل مذكر جمع مذكر، الواو لجماعة المذكرين. نظرا إلى أن إسناد الفعل إلى ضمير جمع المذكر العاقل نظرا إلى أن إسناد الفعل إلى الضمير لا إلى الاسم الظاهر، إلى ضمير جمع المذكر العاقل، فتذكر الضمير مع الفعل إذا أسند إلى الضمير. لكن تقدم معنا أنه إذا أسند إلى اسم الظاهر مثل جاءت الرجال لا يجوز فيه الحق تاء التأنيث. نعم. هل يمكن أن قال أن إلى ضمير جمع هو خبر أن إسناد الفعل إلى ضمير جمع المذكر العاقل؟ لا، نظرا إلى هذا، نظرا إلى أن إسناد الفعل إلى ضمير نظرا إلى أن إسناد الفعل فعل إلى الضمير إلى ضمير جمع المذكر العاقل، هكذا انتهت العبارة. إيه انتهت العبارة. شنو إعراب إلى ضمير؟ نظرا إلى إيش؟ نظرا إلى أن إسناد الفعل إلى ضمير جمع المذكر العاقل إلى أن نظرا إلى أن إسناد الفعل إلى ضمير. إلى ضمير. نعم. إيه؟ يعني خبر لما قبله. خبر لفظي. تعلق بالخبر. إيه نعم. والرجال فعلت بالتاء نظرا إلى أن إسناد الفعل إلى ضمير. إذا تقول يجوز الأمر عن على كلامه يجوز الأمر تقول الرجال فعلوا وإيش؟ الرجال فعلت بالتاء وتقول الرجال فعلت بالتاء يجوز التذكير والتأنيث. إذن إذا أسند جمع المذكر العاقل غير السالم إلى الضمير يجوز فيه التذكير والتأنيث الرجال فعلوا والرجال فعلت. نعم لا هذاك الذي ذكرنا ذاك المؤنث خير الحقيقي مثل الشمس طلعت الشمس والشمس طلعت هذا غير. نعم نعم. وأما إذا أسند الفعل إلى ضمير جمع المذكر العاقل نعم السالم نعم فتقول إيه؟ بالواوي لا غير. المسلمون جاءوا وجاء المسلمون والمسلمون جاءوا ما يجوز أن تقول المسلمون جاءت لأنه ما يجوز أن تقول جاءت المسلمون يعني إذا أسندت الفعل إلى الاسم الظاهر يجب التذكير فإذا أسنده إلى الضمير يجب التذكير بطريق الأولى. لما ذكرنا أنه مذكر لأن مذكر سالم عاقل فلا يجوز تأنيثه لكن الرجال إنما جاز تأنيث الرجال الرجال فعلت أو فعلت الرجال باعتبار الجماعة والجماعة مؤنث نحو الزيدون ضربوا نعم وإن كان ولا يجوز ضربته الزيدون ضربت لا يجوز كما في الرجال فعلت لا يجوز وإن كان الجمع الذي أسند الفعل إلى ضميره غير الجمع المذكر العاقل نعم سواء كان ذلك الجمع جمع المذكر غير العاقل نعم. أو جمع المؤنث الحقيقي أو اللفظي نعم. فتقول بالنون نعم كله بالنون نعم نظرا إلى أن إسناد الفعل إلى ضمير جمع غير المذكر العاقل وهو المؤنث تقول الأيام مضينا نعم طيب والنساء فعلنا وتقول بالتاء نظرا إلى أن إسناد وتقول ويجوز هذا يجوز الأمر يجوز الأيام مضينا ويجوز أن تقول الأيام مضت ويجوز أن تقول أيضا النساء جاءت ويجوز أن تقول النساء جئنا وتقول بالتاء نظرا إلى أن إسناد الفعل إلى ضمير مؤنث نحو المسلمات جئنا والمسلمات جاءت نعم ونحو الأيام مضينا والأيام مضت يجوز هذا والأيام مضت طيب ونحو العيون جرينا عيون المياه يعني والعيون جرت والعيون جرت يجوز هذا وهذا قوله ونحو النخل والتمر أي وكل اسم جنس مما لم يكن فرق بينه وبين واحده سوى أن التاء مطروحة عنه وملحقة بواحده نحو نخل ونخلة وتمر وتمرة يعني كل ما التاء فرق بين جمعه وبين مفرده يذكر نخل نخلة تمر تمرة مثل إيش يذكر حملا على اللفظ ويؤنث حملا على المعنى نعم مثل فتقول مثلا في المثال نعم وقال نخل ونخلة نعم وتمر وتمرة نعم بس مثاله ما جمع إعراب مثاله بالفعل سيأتي نعم يذكر حملا على اللفظ يذكر حملا على اللفظ لأنه تمر ونخل لفظه مذكر ويؤنث حمل على المعنى على المعنى وأن المعنى النخل جمع نخلة هنا والتمر جمع تمرة يؤنث بهذا الاعتبار لأنه بمعنى الجماعة قال الله تعالى في قصة عاد في سورة القمر طيب كأنهم أعجاز نخل منقعر منقعر بالتذكير ما قال منقعرة إيه؟ هذا جاء هذا وجه إيه؟ سيأتي التأنيث أيضا وارد التأنيث أيضا وارد نعم بلا تاء التأنيث نعم أي منقطع نعم منقعر يعني منقطع نعم وقال الله أيضا في قصة عاد في سورة الحاقة أخرى نعم كأنهم أعجاز نخل خاوية فأنثها إذا مثلا النخل في مثلا النخل فيه كل ما التاء فرق بينه وبين جمعه يجوز فيه التذكير باعتبار الجماعة كما منقع في قوله تعالى أعجاز من النخل منقعر، ويجوز فيه التأنيث أيضا باعتبار أنه مؤنث لفظي بمعنى الجماعة كما في قوله تعالى كأنهم أعجاز نخل خاوية. بتاء التأنيث أي ساقطة. شيخنا هذا اسم الجنس يشمل الإفرادي والجمعي؟ لا في فرع هو ذكر ما ذكر الاثنين. هو أطلق شيخ. هو ذكر الذي يكون التاء فرق بين يعني بين بين مفرده وبين جمعه. هو قال في الحاشية هذا هو اسم الجنس الجمعي. الجمعي، أما الإفرادي ما ذكر. مثل تراب ورمل هذا يطلق على القليل والكثير ما ذكره. هذا جزء في التذكير، هذا بالتذكير الله أعلم جمع اسم الجمع اسم الجمع ال إيش اسمه الجزء إحنا ذكرنا الآن ليش الإفرادي اسم الجنس الجمعي الجمعي وفي الإفرادي أيضا المصغر إنك نتوقف هنا المصغر والمنسوب هذا من مباحث الصرف لكن ذكرها هنا في المغني يعني خلافا للكافي كافية بن الحاجب مع كونها مختصر للمفصل حذف منها التصغير والنسب حذف منها التصغير والنسب.